وعلى آله وصحبه. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: تبين مما سبق أن سجود السهو تارة يكون قبل السلام وتارة يكون بعده، فيكون قبل السلام في موضعين: الأول إذا كان عن نقص لحديث عبد الله بن بحينة، لحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سجد للسهو قبل السلام حين ترك التشهد الأول، وسبق ذكر الحديث بلفظه، وهذا أحد الأحاديث الخمسة التي عليها مدار الكلام في هذا الباب. الثاني إذا كان عن شك لم يترجح فيه أحد الأمرين، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في من شك في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة، حيث أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يسجد سجدتين قبل أن يسلم، يعني يبني على مستيقا ويسجد سجدتين قبل أن يسلم، وسبق ذكر الحديث بلفظه. وكذلك في الحالة الأولى، هذا الذي يسجد للسهو قبل السلام الذي ترك التشهد الأول فلم يأتي به، أما الذي حصل له نوع سهو لكنه تدارك فأتى بالتشهد الأول، فإنه حينئذ يسجد للسهو لكن بعد السلام إذا كان ممن قد ارتفع عن محله، على تفصيل يذكره بعض أهل العلم، هو أن الإنسان قد يكون قد فارق محله، محل الجلوس يعني، بأن فارقت فخذاه ساقيه، فهذا إن لم يكن قد فعل هذا فإنه يثبت ويتشهد ولا شيء عليه، فإن فارقت فخذاه ساقيه فإن كان قد تدارك قبل قائمة فإنه يرجع ولا بد ويسجد سجودا يسجد للسهو بعد السلام، لأنه حينئذ حصلت منه زيادة ولم يحصل منه ماذا؟ نقص. أما إن استتم قائمة فهنا سبق ذكر الخلاف في هذا، والذي ذكر هذا التفصيل على أربعة أربع حالات، ذكر أنه في هذه الحالة يكره له الرجوع، فإن رجع جاز وصحت صلاته وسجد بعد السلام لزيادته ما زال، وإن بدأ في القراءة بعد أن استتم قائمة فإنه لا يجوز له الرجوع، فإن رجع بطلت صلاته. وهذا هو الذي يسجد للسهو قبل السلام لأنه قد حصل في صلاته نقص، وهو نقص التشهد الأول. وكذلك مر الكلام على هذا الثاني. قال: ويكون سجود السهو بعد السلام في موضعين: الأول إذا كان عن زيادة لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين صل حديث، إذن حديث عبد الله بن بحينة وحديث أبي سعيد هذان حديثان من الخمسة. ويكون سجود السهو بعد السلام في موضعين: الأول إذا كان عن زيادة لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسة فذكره بعد السلام فسجد سجدتين ثم سلم، ولم يبين أن سجوده بعد السلام من أجل أنه لم يعلم بالزيادة إلا بعده، فدل على عموم الحكم، وأن السجود عن الزيادة يكون بعد السلام سواء علم بالزيادة قبل السلام أم بعده. يعني يقول ولم لماذا يقول هذا؟ لأن القائلين بالسجود قبل السلام في مثل هذه الحالة يقول: لا، النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام لأنه لم يعلم بالزيادة إلا بعد السلام، وهذا لم يبين. الذي في هذا، في هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى خمس ركعات فسجد للسهو بعد السلام، فهذا هو الذي ينبغي على من زاد في صلاته على هذا النحو، فيسجد للسهو عن الزيادة بعد السلام سواء علم بالزيادة قبل السلام، يمكن أن تدرك قبل أن تسلم أنك صليت خمس ركعات، أو بعده، أم بعده، يعني علم بعد ماذا؟ بعد أن فرغ من صلاته بتذكره وتنبهه هو بنفسه أو بتنبيه وتذكير غيره. ومن ذلك إذا سلم قبل إتمام صلاته ناسية ثم ذكر فأتمها فإنه زاد سلاما في أثناء صلاته، فيسجد بعد السلام لحديث أبي هريرة رضي الله عنه حين سلم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر أو العصر من ركعتين فذكروه فأتم صلاته وسلم ثم سجد للسهو وسلم وسبق ذكر الحديث بلفظه. رأيت هنا لما كنت أحمد لما كنت تسأل عن هذا رأيت الشيخ كيف جعلهما شيئا واحدا بابا واحدا وهو الزيادة. طيب إذن هذان حديثان أيضا من الأحاديث التي عليها مدار الكلام في هذا الباب. قال الثاني إذا كان عن شك ترجح فيه أحد الأمرين لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من شك في صلاته أن يتحرى الصواب فيتم عليه ثم يسلم ويسجد وقد سبق ذكر الحديث بلفظه. عرفت وهذا من الأحاديث كذلك التي عليها مدار الكلام في هذا الباب. إذن الذي ذكر معنا هنا في هذا المقام ماذا أو كم حديث ذكرت؟ 5 حديث. قال وإن اجتمع عليه سهوان موضع أحدهما قبل السلام وموضع الثاني بعده فقد قال العلماء يغلب ما قبل السلام فيسجد قبله. مثال ذلك شخص يصلي الظهر فقام إلى الثالثة ولم يجلس للتشهد الأول وجلس في الثالثة يظنها الثانية ثم ذكر أنها الثالثة فإنه يقوم ويأتي بركعة ويسجد للسهو ثم يسلم. فهذا الشخص ترك التشهد الأول وسجوده قبل السلام وزاد جلوسا في الركعة الثالثة وسجوده سجود الزيادة إن قيل في مثل هذا المحل بالسجود وسجوده بعد السلام لأنه زيادة فغلب ما قبل السلام والله أعلم. طبعا هذا المعلوم أن الحنابلة يقولون فيما زاد على الحالات التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم السجود فيها بعد السلام أن الكل يكون ماذا؟ أن الكل يكون قبل السلام. قال والله أسأل أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لفهم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والعمل بهما ظاهرا وباطنا في العقيدة والعبادة والمعاملة وأن يحسن العاقبة لنا جميعا إنه جواد كريم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله غدا نبدأ يعني لعلنا نرجع في أواخر هذا الأسبوع إلى المسجد الآخر إن شاء الله مسجدنا الأول. فإلى هذا إن شاء الله سيكون درسنا في رسالة المداينة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. من له سؤال فيما تقدم؟ يقول تشهد للرابعة ثم قام للخامسة ناسيا ثم تذكر أثناءها الهمزة على الصف هل يجلس ويتشهد ثم يسلم أم يسلم دون تشهد؟ هو قد تشهد فإذا لما يجلس هو الذي بقي عليه ماذا من صلاته؟ السلام. لا ليس يتشهد مرتين. إذا كان عليه سجود للسهو قبل السلام ولم يتذكر إلا بعد السلام فهل يسجد؟ نعم يسجد ولو كان بعد السلام. متى يرفع يديه بعد التشهد الأول؟ هذه مسألة فيها بحث مستقل في السجود السهو. طيب يقول قال هنا في ومن أمثلة الشك إذا جاء الشخص والإمام راكع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم معتدل ثم يركع وحينئذ لا يخلو من 3 حالات. الأولى أن يتيقن أنه أدرك الإمام في ركوعه قبل أن يرفع منه فيكون مدركا للركعة وتسقط عنه قراءة الفاتحة، وهذا عند جمهور أهل العلم. الثانية أن يتيقن أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يدركه فيه فتفوته الركعة، وهذا واضح أيضا لا إشكال فيه. الثالثة أن يشك هل أدرك الإمام في ركوعه فيكون مدركا للركعة، أو أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يدركه ففاتته الركعة. فإن ترجح عنده أحد الأمرين عمل بما ترجح فأتم عليه صلاته وسلم ثم سجد للسهو وسلم، هذا إذا كان مسبوقا قد فاته شيء من الصلاة. إلا إذا لم يفته شيء من الصلاة فإنه لا سجود عليه حينئذ، فإنه ماذا؟ يكون تسليمه مع الإمام. عرفت؟ لأنه الغالب أن هذا الذي أدرك الإمام شك في الركوع في كثير من الأحيان يكون فاتت ركعة فاتت ركعتان، فقال إلا إذا لم يفته شيء من الصلاة هذا هو الدم. أما إذا انفرد فهنا كما تقدم أنه حتى ما حصل له مع الإمام من شك من سهو فإنه يسجد له. إذا قرأ رجل سورة بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة في العصر والعشاء فهل عليه سجود سهو؟ لا، ليس عليه سجود سهو، بل هذا مما يقال باستحبابه في بعض الأحيان، حتى تعبير الشيخ الألباني رحمه الله أن القراءة تكون في الركعتين الأخريين أحيانا، أن هذه يعني إيش تكون مستحبة أحيانا، وقد ورد في السنة ما يستدل به بعض أهل العلم على هذا، على أنه يقرأ بعد الفاتحة في الركعتين الأخريين. وعلى أي حال فليس عليه سجود سهو. يعني ايش السؤال؟ حتى ولو سهى بزياده في ركعه ثالثه فقط او في ركعه. والله على هذا الحال انا لا اعلم نصا في المساله بهذه الصوره، نصا من كلام اهل العلم في يعني في في في الكلام في المساله بهذه الصوره، لكن الشاهد انه اذا قرأ، والسؤال هنا انه اذا قرأ قراءه زائده على الفاتحه في الركعتين هل هذا في اصله يوجب سجود السهو؟ لا. هذا هو، هذا جوابي، هذا الذي أردت. وليس فاتح الحديث يقصد الموضوع هو حديث بكل سهو سجدتين، وهذا الحديث أولا يعني فيه خلاف، يعني في تثبيته في تصحيحه خلاف بين أهل العلم، هذا أولا. ثانيا حتى لو صح فإنه لابد من النظر في ما الذي يقصد بالسهو، يعني بعض أهل العلم قد اعتمد مثل هذا، قد اعتمد هذا الأمر أنه أن لكل سهو سجدتان، ولكن قال ما هو لكل سهو، لكن ليس معلوم أنه ليس لكل سهو على الإطلاق، لا غير استحباب الوجوب في نفس ما يسهى عنه، في نفس ما يسهى عنه أيضا عندنا تفصيل، هي مسألة هنا دقيقة، يعني في نفس ما يسهى عنه أيضا يعني لكل سهو سجدتان. ما هو السهو؟ يعني هذا في سهو يكون فيه يعني ايش كيف اعبر، يعني هناك الانسان قد يتعمد مثلا ان ياتي ببعض الاذكار او ببعض الاشياء فيسهو عما يريده من هذا، معلوم ان بعض الاذكار اذا هو يتعمد ان ياتي بها دائما ولكنه سهى عنها في هذا المقام، هي ليست اصلا واجبه، فهل هو يسجد في مثل هذا المقام؟ هذا مما ماذا فيه البحث. ثم فحتى على تصحيح الحديث بقي النظر في حقيقه السهو الذي يسجد فيه، ان نقول نعم السهو الذي يسجد فيه في كله سجود، يعني لعل الأمر ليس لا أقصد به العكس، المسألة واحدة، يعني كيف أقول من يعني أنت بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أن الذي يعني ليس كل ما يقع في الصلاة سهوا يوجب السجود. يعني الأمر قصد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا أنواعا من السهو أو أمورا من السهو، لا كل سهو على الإطلاق. وهذا بحمل الحديث هنا على ما ورد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته، على ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في سنته، لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم السهو في مقامات معينة شرع لها ماذا؟ السجود. فحمل هذا النص على جنس ما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جنس ما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود فيه، فيكون الأمر هكذا. وأما على قول من لم يصحح الحديث، يعني حتى أن الذين صححوا الحديث صححوا الحديث بمجموع طرقه، حتى الذي أما الذي لم يصحح الحديث فإنه لا يلزمه، يعني قد إيش قد استراح في المسألة من أول. يعني هذا حتى عبارة أعطني هذه النسخة داود، يعني الشيخ السعدي مثلا ممن يعتمد أصل القول في هذا يقول ماذا؟ أنا قد نقل مقالته يا صاحب الطيار في من إرشاد أولي البصائر والألباب، قال: وأما نقصان المسنون فإن ترك مسنونا لم تبطل صلاته ولم يشرع السجود لتركه سهوة. يعني يقول في الأصل أنه لا يشرع السجود لتركه سهوة، فإن سجد فلا بأس، ولكنه يقيد بمسنون كان من عزمه أن يأتي به فتركه سهوة. أما المسنون الذي لم يخطر له على بال أو كان من عادته تركه فلا يحل السجود لتركه، لأنه لا موجب لهذه الزيادة. يعني ويقول أولا إن ترك مسنونا لم تبطل صلاته، هذا واحد، ولم يشرع السجود لتركه سهوة. طبعا سبق الكلام أنه إذا ترك مسنونا متعمدا فإنه لا يشرع له السجود لأنه لم يحصل له سهوة. فإن سجد يقول ولم يشرع السجود لتركه سهوة، فإن سجد فلا بأس، ولكنه يقيد بمسنون كان من عزمه أن يأتي به فتركه سهوة. بمسنون كان من عزمه أن يأتي به فتركه سهوة. أما المسنون الذي لم يخطر له على بال أو كان من عادته تركه فلا يحل السجود لتركه، وإن حصل له سهو في هذا أنه في أول صلاة أراد أن يأتي به مثلا فسهى فلم يأتي به، لأنه لا موجب لهذه الزيادة. هذا يعني مما قد يدخل في هذا. فالذي يلحظ من مثل هذا الكلام أن هذه المسألة يعني الأمر فيها فيه نوع دقة ويحتاج تفصيلا وتطويلا، يعني بحثا مفصلا يعني مدققا جدا، من الدقائق حقيقة. يعني إذا كان يقول إذا كان أناس صاحب هذا السؤال يكون منتبها معي حتى يعني أكون هكذا أقرأ قراءة صحيحة، لأنه ظاهر يعني يقول إذا كان أناس في جماعة في الركعة الثالثة قام الإمام من السجود إلى القيام، قام ولكن بعض من في الجماعة ظنوا أن الإمام قاعد فقاعدوا، إذا كبر الإمام رفعوا إلى القيام ولحقوا به في السجود الرابع، كيف؟ لم أفهم. من سائل؟ سائل يوضح السؤال. من السائل؟ أين؟ قاتية أنت صاحب هذا السؤال؟ إيش هذا؟ هذا أعجمي الذي كتب. ها؟ ممكن ظن من الجماعة أنه هو سهل أن يقوم للركعة الرابعة، فقعدوا وعندما قبر قام، ولكنه ركع قام رجوع سريعا، فلما يقوم أخرجوا وفتح لهم ركمان. يعني هم جلسوا ظلوا جالسين حتى أنهى الفاتحة وركع؟ ركع، وكانوا في الناحية الثانية من المسجد. لم يدركوا الركوع ولا فهموا الركوع. ماذا صنعوا طيب؟ صاروا مع الإمام، فهم يريدون أهل لهم صلاة سهو أو لهم أي مراقعة جديدة؟ لا الأولى الذي ينبغي أنهم إذا عرفوا أن الإمام قد سبقهم أن يسرعوا بتدارك ما فاتهم واللحاق به. وما لم يدركوا ذلك إلا بعد ما قال سمع الله من حميد. ما يقوم حتى بعد سمع الله من حميد أيضا يحاول. و هم أدركوا بعد الإمام قال سمع الله من حميد. قرأوا الفاتحة. قرأوا الفاتحة وقرأوا الفاتحة وأدبروا. أدبروا بالرفع. ثم قال الإمام سمع الله من حميد. كانوا أنهوا الفاتحة وركعوا. طيب هذا يكون يعني قد أسرع في التدارك. ولكن هناك من قال إنهم شجادة وقدموا أكثر من ركنين. هذا أولا يعني فيه بحث ونظر. المسألة طبعا عند بعض الفقهاء مذكور هذا عند الشافعية وفقهاء. لكن هنا أيضا إنه كنوا فاتحة ثم بعد ركع فهذا فاتهم ركن وسارعوا في الركن لم يفتهم ركنا كاملان وهم خلف الإمام. المسبوق ممكن الله أعلم. الله أعلم بس يستاهل في هذه الحالة. الله أعلم. يقول الإمام صلى العشاء ثم بعدما رجع إلى بيته ذكره أحد المصلين معه أنه صلى العشاء 5 ركعات وقرأ التشهد الأول في الركعة الثانية والثالثة مرتين يعني. فماذا كان عليه أن يفعل وقد خرج المصلون ليس مصلين من المسجد؟ لا شيء يعني تمت الصلاة والحمد لله. إذا كان قد ذكر قبل أن بعد أن انتهى من الصلاة ذكره أحد أنه قد زاد هذه الزيادة على هذا النحو فإنه يسجد سجدتين وانتهى الأمر والصلاة صحيحة. وحتى لو لم يسجد فالصلاة صحيحة حتى عند القائلين بوجوب سجود السهو فضلا عن الجمهرة الذين يقولون ما يعزى إلى الجمهور من القول بالاستحباب. سهل الإمام وصلى 5 في الصلاة الرباعية وأدرك معه بعض المسبوقين 4 ركعات فهل عليهم شيء؟ إذا لم يعلموا أن هذه الركعة الخامسة زائدة فلا شيء عليهم. أما إذا علموا فإن الذي ينبغي عليهم أن يكون أمرهم كأمر من لم يسبقوا. تصرفهم في هذه الحالة كتصرف من لم يسبقوا وقد مر الكلام على هذا. هذه آخر السؤال نأخذه. يقول إنسان شك هل سجد سجدة واحدة أم سجدتين فكيف يفعل؟ كما سبق هو ينظر إن كان قد يعني غلب على ظنه أنه مثلا سجد سجدتين أو سجدتين يكون التعامل على هذا الأساس يرجع إلى الركن على قولين لأهل العلم ما لم يصل إلى محله من الركعة الأخرى أو ما لم يشرع في قراءة الركعة التالية. عرفت؟ هذا إذا كان ماذا؟ إذا كان قد تيقن أنه نسي السجدة حمك الله قد نسي سجدة أو ماذا؟ إذا كان قد تيقن أنه نسي سجدة أو شك فمنع على اليقين وهو أنه سجد سجدة واحدة. إن كان قد شك هل صلى سجد سجدتين أو سجدة واحدة وغلب على ظنه أنه سجد سجدتين فإنه يكمل صلاته ويسجد للسهو بعد السلام. طيب وكذلك إن شك وهو في السجود هل ركع أم لا كذلك القول كمثل ما تقدم في أمر السجود يقال في الركوع. ولو شك في ترك واجب كقول رب اغفر لي هل قاله أم لا فماذا يفعل؟ طبعا بالنسبة يعني هذه المسألة مر الكلام على عموم الشك في هذا المقام. لكن هذه المسألة بالذات وهذه المسألة مرة أيضا كلام عليها يعني إذا شك في الركن بعد تجاوزه ما تكلمنا عليها ولا لا في الواجب أقصد. تكلمنا لا شك بعد التجاوز. إذا لم نتكلم في هذه تحتاج شرحا يعني أو لأن فيها كلام. أنا مرت معي أنا لا أدري ذكرتها ذكي أنا رجعتها يعني في بعض الكتب لأن الماضية لا أدري ذكرتها ولا لم أذكرها تأتي لا أولي أن نذكرها في مقام إن شاء الله. طيب هذا يقول نريد تنبيه بعض الإخوة حيث لا يكون لهم حاجة إلا إذا شرعنا في الدرس، فإذا بدأنا الدرس يسألوا قلما وورقة وبهذا يصرف إخوانه عن الدرس. هذا حال من لا يقدر الأمور قدرها ولا يعطي العلم وما ينبغي لمجلس العلم لا يعطي هذه الأمور حقه، فتجده جالسا لا يبالي أتى هكذا وعنده فرصة. ونحن في هذه الأيام يعني أنا أصلي في المسجد الفرقان ثم أذهب إلى البيت ثم آتي، يعني ليس الأمر أننا إيش يعني مكبوسون، ليس أنا لا نجد وقتا ولا فرصة، الوقت متسع والزمان واسع، لكن تجد هذا يتكلم مع من بجواره وفي الكلام الذي لا الله أعلم فيه مخالفة فيه تضييع للوقت فيه كذا، حتى لو كان في خير ينبغي أن يستعد لمجلس الدرس. طالب المجتهد يبادر إلى مجلس الدرس ويجلس وينتظر ويبادر إلى التقدم في المجلس، يعني الذي يتعمد التأخر هذا يتعمده للنوم أو لغرض سيء آخر، عرفت؟ أو يتأخر عن المجلس لأنه ماذا والعياذ بالله مثلا متكبر، كمثل الرافضي الذي جاء مرة تذكرون، رأيت كيف كان متأخرا؟ لماذا؟ متكبر عن طبعا هو رأى عاقبة التكبر نعم. رأيت بعدها في المسجد عند المسلمين في مساء المسجد يعني انتقل منه من المسجد. طيب فلا يصلح هذا، وينبغي للإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى حتى لا يسلب النعمة أنا أقول هذا وأعيد هذا الكلام. كل إنسان يؤول في النهاية إلى ما يستحقه، هذا المتكاسل، هذا المتراخي، هذا الذي لا يبالي، هذا الذي لا يهمه، في النهاية يؤول إلى ما يناسب حاله، إلى ما يناسب كسله، إلى ما يناسب ضياعه، إلى ما يناسب تضييعه، كل في النهاية يؤول إلى ما يستحق. فلا تغرنكم البهرجات التي تكون قوية في بعض الأحيان. فإذا بدأنا الدرس يسأل قلم ورقة وهذا يصرف بهذا يصرف إخوانه عن الدرس، وهذا يتكرر ليس يتقرر، يتكرر كثيرا. جزاك الله خيرا يعني صاحب هذا التنبيه، أحسن، بارك الله فيك. أحكام السجود السهو تكون في الفريضة والنفل، هذا نكتفي به. يعني بعض الناس يقول حمد الله، يعني يزعم أحيانا تفريقات بين النفل والفرض ليس لها أصل، فيقول لا سجود السهو هذا يكون في الفريضة دون النفل. لا، سجود السهو في الفريضة والنفل، حصل لك سهو حصل لك كذا. طيب بعض الناس أيضا في سجود السهو يخصه بذكر لا أصل لا، يقول في سجود السهو يخص سبحان من لا يسهو ولا ينام، وهذا ما لا لا لا أعلم له يعني أصلا، يقول سبحان من لا يسهو ولا ينام في سجود السهو، هذا ليس صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقول سبحان ربي الأعلى كما يقول في بقية ماذا في كل السجود. بارك الله. الرحمن يعني يكون يكون له يوم القيامة يعني لا لا لا لا شفعنا له يعني بدلا من أن يكون خمسا صارت إيش زادت ستة يعني كأنها Thank you.